بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الكف عن ذكر مساوي الأموات. أنا عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه أحمد والبخاري والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. رواه أحمد والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث بالهدى، جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب الكف عن ذكر مساوئ الأموات. هذا أيضا من جملة الكلام في أحكام الجنائز، وهو الكف عن ذكر الأموات بسوء. أورد الشيخ في ذلك حديثين، أولهما حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه أحمد والبخاري والنسائي. والحديث كما تلاحظون في البخاري وعند أحمد والنسائي وغيرهما، وفيه نهي صريح عن سب الأموات. والأصل في أن الأموات للجنس الاستغراقي، على معنى أنها تعم المسلمين وغير المسلمين. والتعليل أيضا: فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، يشترك فيه كذلك المسلمون والكافرون. وقيل إن الألف واللام للعهد، لا تسبوا الأموات، يعني المسلمين، وأن النهي هذا مقصور على أموات المسلمين، أما الكفار فلا مانع من سبه. وهناك أحاديث تدل بظاهرها على جواز السب، أو بما معنى المراد بالسب هنا يعني ذكر المساوئ. المراد بالسب ما هو أكثر من ما هو أعم من اللعن والشتم، لأن الأصل السب أنه الشتم واللعن، لكن المقصود المساوئ. فذلك حديث على جواز ذلك، مثل حينما كان صلى الله عليه وسلم مع طائفة من أصحابه فمرت جنازة فأتنا خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد وجبت. ثم مرة أخرى فقالوا سوءا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد وجبت. ثم قال: أنتم شهداء الله في أرضه. فهذا يدل على بظاهره على أنه يجوز، بينما الحديث الذي معنا في الباب أنه لا يجوز، نهي لا تسبوا الأموات. ومن هنا كان كلام العلماء في هذا، أو خلافهم في هذا عريضا، كيفية الجمع بين أمثال هذه الأحاديث. فبعضهم كما قلنا حمل على أن الألف واللام هي للعهد، وقال إن المقصود هنا المسلمين. ولكن الحديث السابق أيضا في قوله أثنوا خيرا وقالوا شرا ثم قال أنتم شهداء الله في أرضه يشمل المسلمين والكافرين والجنائز التي مرت أيضا، ليس فيها تحديد هل هي من المسلمين أو من غيرهم. وقد يقال أيضا ذلك حتى في عصاة المسلمين، إذا مرت ثم تحدث الناس عنها بسوء فإنها داخلة في هذا. ومن هنا حرص العلماء على أن يجمعوا بين هذه الأحاديث، فبعضهم حمل ذلك على الكافر، وبعضهم حمله على من كان ظاهر الفسق في حياته والفاسق لا غيبة له، أو يحمل على أنه إذا كان في تحذير أو إذا كان شهادة، يعني الشهادة شهد عليه مثلا بسوء يعني احتيج إلى أن يشهد عليه بعد وفاته، فأيضا هذا مما تحمل عليه أحاديث الجواز. والذي يبدو والله أعلم أن الأصل هو النهي، وأن هذه الأحاديث تبقى على عمومها، يعني على عموم النهي فيها. أما إذا دعا الداعية كجرح أو تعديل كما في عند المحدثين، أو احتاج الأمر إلى شهادة أو التحذير من حاله أو عدم الاغترار به لتبصير الناس، فهذا على قدر ما تدعو الحاجة، وإلا الأصل هو عدم ذكر المساوئ. هذا هو الذي ينبغي أن تحمل عليه هذه الأحاديث، فالأصل النهي، لأنه أيضا أمر لا فائدة من ورائه ولا طائلة تحته أن تذكر معايب الموتى حتى الأحياء، ولكن الموتى جاء بخصوص النهي، كما أن الأحياء أيضا جاء من حيث النهي عن الغيبة والنميمة. فالذي يمكن أن يقال في هذا الباب هو أن الأصل أن هذه الأحاديث تحمل على عمومها وتبقى على عمومها، لا تسب الأموات. وإذا دعت داعية أو حاجة من شهادة أو تحذير أو تنبيه أو جرح أو تعديل كما عند المحدثين للمصلحة، فهذه تقدر بقدرها. هذا هو الراجح إن شاء الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحيانا، رواه أحمد والنسائي. لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحيانا. الحديث الأول التعليل فيه: فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أفضوا بمعنى ذهبوا إلى ربهم، فهو يحاسبهم بحسناتهم وبسيئاتهم، ونحن في غنية عن أن نقع في أعراضهم. فإذا كنا منهيين عنهم أحياء حينما كانوا في قدرة على أن يدافعوا عن أنفسهم أو ينتصفوا لحقوقهم، فلا شك أنهم في الوفاة من باب أولى لعجزهم عن الدفاع. وكثيرا ما يستطيل بعض الناس بلسانه على الموتى لأنه يعلم أنه لن يجد من يكفه أو من يكفه أو يرد عليه. أما الحديث العباس فإن التعليل فيه: فتؤذوا أحياءنا، فتؤذوا أحياءنا. إذن فتؤذوا أحياءنا هذا، أما قول لا تسبوا موتانا فلست في الضمير أنه للمسلمين، لا تسبوا موتانا فلست أنه للمسلمين، فتؤذوا أحياءنا يعني من المسلمين، لأن الضمير المتكلم جمع المتكلمين نا الأصل فيه أنه المسلمين في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا العلة هنا هو إيذاء الحي. وقد روي في قصة في إسلام عكرمة ابن أبي جهل أنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأمن أهلها هرب عكرمة فارا، وكذلك صفوان بن أمية، فذهبت زوجة عكرمة أم حكيم تطلبه حتى أدركته بالساحل قد ركب السفينة يريد أن يفر، فكانت قد أمنت أخذت له الأمانة من النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبت منه أن ينزل وأن يعود وأنها قد أمنته أخذت الأمانة له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زالت به حتى رجع. وقبل أن يأتي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: الآن يدخل عليكم عكرمة بن أبي جهل، فلا تسبوا أباه، أو كما قال، لأن أباه هو أبو جهل فرعون هذه الأمة، فإن ذلك يؤذيه، أو فإن ذلك يؤذي الحي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أباه، أو لا تسبوا الأموات، أو عبارة نحو هذه. وبالفعل جاء عكرمة وأسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله استغفر لي كل ما عملته، وقد علمتك برا أمينا، وأشهدك أني ليس نفقة أنفقتها في الصد عن سبيلك إلا أنفقت ضعفها في الجهاد في سبيل الله، ولا انتصرت لموطن في الجاهلية إلا انتصرت لمثليه في الإسلام أو نحو ذلك، وقد أبلى رضي الله عنه بلاء حسنا في حروب المسلمين وفتوحاتهم، أبلى بلاء حسنا وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد قوله: لا تسبوا أباه، فإن ذلك يؤذي الحي، أو فإن ذلك يؤذيه، مما يدل على أن لأن هنا مصلحة، لا مصلحة إلا إذا كان من باب التبصير بحاله، وبيان كذلك أيضا في دراسة السيرة مثلا مدى ما آذى به المسلمين، وكيف أن الله عز وجل نصر المسلمين، وكذلك كيفية مثلا قتله في بدر ونحو ذلك من الأمور التي فيها عبرة وفيها بيان وفيها تبصير للناشئة، فهذا لا شيء فيه، لأنه ليس المقصود بذاته، إنما المقصود هو ظهور عزة هذا الإسلام، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يخذل أعداءه. وأورد الشيخ الشوكاني في هذا الباب في ترك سب الأموات عبارات لطيفة يحسن سماعها، كان مما قاله قال: والمتحري لدينه في اشتغاله بعيوب نفسه ما يشغله عن نشر مثالب الأموات، وسب من لا يدري كيف، من لا يدرى كيف حاله عند بارئ البريات، ولا ريب أن تمزيق عرض من قدم على ما قدم، وجثى بين يدي من هو بما تكنه الضمائر أعلم، مع عدم ما يحمل على ذلك من جرح أو نحوه، أحموقة لا تقع لمتيقظ، ولا يصاب بمثلها متدين بمذهب. ونسأل الله السلامة بالحسنات، وبتضاعف عند وبيل عقابها الحسرات. اللهم اغفر لنا تفلتات اللسان والقلم في هذه الشعاب والهضاب، وجنبنا عن سلوك هذه المسالك التي هي في الحقيقة مهالك ذوي الألباب. عبارات لطيفة جامعة تبين حقيقة أن الأصل هو عدم السب، وأن الأصل هو عدم ذكر المساوئ إلا عند الحاجة، فالإنسان لا يتلذذ بذكر مساوئ الميتين، ومع الأسف أن هذا أحيانا يتلذذ به الناس عموما، أحاديث الغيبة والنميمة يتلذذ بها الناس، ويشتد الأمر سوءا حينما يكون الحديث عن الأموات الذين لا يدافعون عن أنفسهم، وأحيانا قد لا يكون بحضرة أقاربهم فيقطعون فيهم وينهشون، فلا شك أن هذه الأمور معلومة، أن كما قال الشيخ هنا ذوي الألباب وأصحاب اليقظة وأصحاب الدين لا يحتاجون إلى مثل هذا البتة، وما كان ينبغي أن يكون هناك خلاف في مثل هذا الباب إلا كما الترخيص يكون في عند الحاجة كجرح وتعديل أو شهادة أو بيان أمر حتى لا يغتر الناس ونحو ذلك، ولكن هذا كما قلنا حاجة تقدر بقدرها. باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء وما يقال عند دخولها. عن مريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فنوروها فإنها تذكر الآخرة. رواه الترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. رواه الجماعة. قال: باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء وما يقال عند دخولها. هذا في زيارة القبور المشروعة وغير المشروعة، يعني نحن الآن في أواخر أبواب الجنائز، يتكلم الشيخ عن جميع أحكام الجنائز وبقينا في البابين الأخيرين، باب زيارة القبور المشروعة ونقل الميت من قبره عند الحاجة ونبشه إذا احتج إلى ذلك، وبهذا ينتهي الكلام على الجنائز. فزيارة القبور نوعان: زيارة مشروعة وزيارة بدعية. الزيارة المشروعة هي ما كان على حد ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتذكر الآخرة والنظر في المصير، وأن ذلك مصير كل حي، وأن الخلائق كلها راجعة إلى ربها وواقفة بين يديه يحاسبها ويطلعها على أعمالها وصحائفها، وكل آخذ كتابه، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، والمقاصة في جميع الحقوق حتى يقتص من القرناء للجماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن زيارة القبور مطلوبة في حدود المشروع لأنها تذكر الآخرة، وينبغي أن الإنسان إذا زار أن يستحضر هذه الحالة وأن مصيره كمصيرهم وأن مآله كمآلهم، ويمكن الإنسان إذا وقف عند القبور وهي أجداث هامدة لا حركة فيها ولا سكون، وتأمل أحوال من تحت هذه الأرض، فيهم العالم وفيهم الجاهل، فيهم الفقير، فيهم الغني، فيهم أصحاب الجاه الذي كانت تمشي خلفه المئات ويخدمه المئات ويأتمر بأمره المئات، ثم ذهب وكأن شيئا لم يكن، وفيهم الفقير المغمور الذي إذا حضر لم يعرف وإذا غاب لم يفقد، ولا تكاد تميز بين قبر وقبر، لا قبر السيد ولا قبر المسود، قبر الغني ولا قبر الفقير، فيهم من كان مريضا وطال مرضه، وفيهم من ذهب فجاءة، وفيهم من كان شيخا كبيرا مسنا، وفيهم من كان في زهرة الشباب، وفيهم من كان حالما سقط من بطن أمه ذهب إلى أمه الكبرى على الأرض. فتأمل مثل هذه الأحوال، وقد يكون قبران متجاورين أحدهما يعذب والآخر ينعم، ولا تدري من يعذب ممن ينعم، فيهم أصحاب العمائم والشيوخ وفيهم السوقة ومن كان دون ذلك. فالوقوف في مثل هذا والتأمل في هذه الأحوال يجعل القلب يرق وتزول عن قلبي الغفلة والغرق في هذه الدنيا اللاهية. ولهذا حينما تتأمل الدعاء الذي سيأتي دعاء زيارة القبور السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ورحمة الله وبركاته أنتم السابقون ونحن اللاحقون، لاحق أنتم السابقون ونحن اللاحقون، يعني طريق مسلوك ولا بد أن يسلكه كل حي، هذا طريق عامر وإجباري وإلزامي كل سيمر به ويمر به. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعد ما غفر لنا ولهم. فتأمل هذا الدعاء وتأمل أحوالهم يجعل الإنسان رقيق القلب موقن بالمصير والمرجع الله عز وجل. ومعلوم أن المقصود من كل ذلك هو التزود وأن يكون القلب حاضرا مستحضرا هذا المصير، والمقصود من الاستحضار هو العمل والمبادرة، وأن لا يؤخر عمل اليوم إلى الغد، وأن يأخذ من صحته لمرضه ومن شبابه لهرمه ومن فراغه لشغله ومن حياته لموته. ويروى أن علي رضي الله عنه زار المقبرة فوقف عندها فقال يا أهل القبور، أما أزواجكم فنكحت وأما أموالكم فقسمت وأما أهلكم فنسوا. قال هذا هو خبر ما عندنا، فيا ليت شعري ما هو خبر ما عندكم. ثم سكت هنيهة ثم قال إني أعلم أنكم لو تكلمتم لقلتم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإذا هذا موطن اعتبار وتصوير حقيقي لحال هذه الحياة، الأموات ذهبوا وأهلهم نسوا، ولما قسمت وتنافسوا فيها وقد يكون أيضا الأموال قد قسمت والحزن بلي، لأن الحزن يبلى، بكوا عليهم ما شاءوا أن يبكوا، هناك من يبكي يوما ويسكت، وهناك من يبكي أسبوع، وهناك من يبكي شهر أو سنة أو سنوات، لكن المال أنه ينسى، وأن الحزن يبلى كما يبلى الثوب، مهما طال البكاء ومهما طال النحيب ومهما طال الحزن، ولكن الغبطة في الاتعاظ والغبطة في العبرة وما ينتج عن العظة والعبرة من العمل الصالح، هذا هو الذي ينبغي أن يكون في زيارة القبور. وأما النظر في غير ذلك والتطلع إلى غير ذلك فكثير منه ضلال. الذهاب إلى القبور بقصد سؤالها من دون الله أو بقصد الاستغاثة بها، استريح بعد الدرس، بعد الدرس قولوا بعد الدرس، بعد الدرس، بعد الدرس، بعد الدرس، جزاك الله خير، بعد الدرس، بعد الدرس، جزاك الله خير. ف البكاء عند القبور أو الجلوس من أجل الأخذ من ترابها أو تعفير الوجه والخد بتراب ترابها أو التمسح بها أو دعائها من دون الله أو اعتقاد أن عندها مزيد خير أو مزيد بركة من غير دليل، معلوم أن هذا يؤدي إلى ضلال كبير، بل قد يؤدي إلى الخروج من الملة. ومع الأسف أن في كثير من بلاد المسلمين صور يندى لها الجبين حينما ترى المسلمين الأحياء أمام هؤلاء المقبورين وقد احتضنوا قبورهم وتمسحوا بها وتمسكوا بها، وذلك يقبلوا الأبنية وذلك يكتب الحجب وهذا يكتب الأوراق وهذا يربط الخرق، كله يدل على على على على الخرافة المعشعشة في قلوب كثير من المسلمين صلى الله عليه وسلم، بينما هذا ضلال ظاهر ويدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، والأمر في هذا ظاهر، ولكن مع الأسف الغفلة وقلة العلم وتقصير أهل العلم. هو ما المشكلة أن الشبهة التي ترد عليهم أو يعني هو مسألة محبة الصالحين، ولا شك أن حب الصالحين حق، بل حب الصالحين دين، بل حب كل مسلم، المسلم مجرد المسلم أن تحبه هذا من الدين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، الحي والميت تحبه، ولا يتصور أن المسلم يكره المسلم لمجرد الإسلام، قد يكرهه لأمور دنيا، قد يكرهه لسوء معاملة لخلاف في قضية، لكن لا يتصور الإنسان يعني. وأيضا بطبيعة الإنسان أنه إذا توفي أنه يتعلق الناس به من حيث أيضا أنهم يسكتون يعني أيضا كذلك عن مساويه، ويكون يعني أحيانا يعني يبدأ ذكر المحاسن أيضا كذلك، أحيانا قد يكون أقران مثلا في الدنيا كانوا متنافسين، فإذا مات بعضهم يكفون عن ذلك التنافس الذي كان في الدنيا ويبدأون بذكر المحاسن، هذا أيضا لا شك أنه روح طيبة، روح طيبة أن الإنسان فإن يكف حينما يموت صاحبه، بينما كان في الدنيا كانوا على شقاق أو كانوا على خلاف أو كانوا على شغب أو كانوا على نقاش شديد، فلما حصلت الوفاة مثلا أو المفارقة تعدل الأمر وشعر بالفراق وشعر بأنه فعلا كان في قربه كان مشغلة وكان فيبدأ يذكر المحاسن، وهذا معروف، لكن هذا لا يرقى إلى أن الإنسان وبخاصة في الأولياء والصالحين وأهل العلم أن الإنسان يسألهم من دون الله، أو أن محبتهم تعني أن ترفع عن فوق منزلة، أو أن تعتقد أن لهم منزلة، أو أن لهم جاها، أو أن لهم قدرة على الشفاعة بحيث تسألها منهم مباشرة، هذا لا يجوز، لأن هذا تطاول على مقام الربوبية والألوهية، تطاول على مقام الله عز وجل، لأن مع الأسف أن التصور القاصر لدى الناس في هذا الباب هو أنهم يظنون أن الشفاعة عند الله كالشفاعة عند أهل الدنيا، وأن صلاح هؤلاء وولايتهم وحسن عمل في الدنيا أنه يجعل لهم مثل هذه المنزلة. نعم، نحن نرجو لهم خير، وقد أيضا نعتقد أن لهم منزلة كبرى عند الله عز وجل، أقصد فلان بخصوصه، وإلا لا شك أن عموم الأولياء طبعا هم عند الله عز وجل في مقام كريم ومقعد صدق، لكن أن نقول إن فلانا من الناس نقطع ونجزم بأنه كذا، هذا أمره إلى الله، وإن كان ظاهره الخير وظاهره الصلاح وظاهره العلم وظاهره العبادة، ولكن حقيقة أمره إلى الله عز وجل، ومع هذا نحسن الظن به ونتأسى بعمله الذي رأيناه، لكن من قال إن هذا كله يجعلنا نسأله مباشرة ونجعله شفيعا؟ بل إن هذه شبهة حتى الكفار، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى واتخذهم شفعاء. نعم، الأولياء يشفعون صحيح، والأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون، لكن الفرق وهو الذي يجب أن نعلمه وأن يستقر عقيدة في القلوب هو أن نعرف مقام الألوهية وأن نقدر الله حق قدره، إن قدر قدرنا الله حق قدره، يعني أن نعرف حقيقة مقام الألوهية. الشفاعة عند أهل الدنيا تأتي من غير اختيار المشفوع عنده. الشفاعة عند أهل الدنيا تعني نوع ضغط، تعني أنها تأتي على خلاف رغبة المشفوع عنده. هذه الشفاعة، فيعتذر، لا يعرفك، والله يقول متأسفين ما عندنا وظائف، أو متأسفين انتهت الليل. تذهب إلى فلان من الناس الذي له يد عند هذا وهو أكبر منه أو له عليه نعمة، فتقول يا فلان أنا ذهبت إلى كذا واعتذر مني، قال لا ولا يهمك، فيرفع السماعة التلفون أو يكتب سطرين، يمكن حتى ما يكمل السطر الواحد، أرجو ملاحظة فلان، النظر في موضوع فلان، فهو يهمنا. حينما يذهب إليه ويقدم الورقة يقول له ما عرفت أنك تعرف فلان، ليش بقلت لي يا شيخ، وحالا طويلة ما يحتاج الأسبوع القادم ولا بكرة، وتنتهي المسألة. إذن الشفاعة جاءت من غير اختياره وفرض عليه، بل أحيانا حينما يخرج هذا يجلس يسب، هذا تعبنا وفعل فينا، حينما يسب في هذا الشافع، لكنه ما استطاع أن يرد أمره لأن له عليه نعمة، له عليه يد، أو يرجوه في مصلحة، تبادل مصالح، أرسل لي وأرسل لك، أو نحو ذلك مما هو معلوم من أحوال أهل الدنيا. لكنها تعلمون قطعا أنها جاءت من من من من فوق أنف صاحب العمل، بل أحيانا يمكن ما مد يده الورقة، لكن لما جاء وشفت